بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأحب أن قبل أن أبدأ الدرس أن أقول أن الأسبوع القادم لن يكون فيه درس، لأنه هو آخر سبت في الشهر، نظرا لأنه وجودي خارج الرياض. فإن شاء الله السبت الذي بعده نستأنف إن شاء الله. هذه الليلة نحن مع الدرس 35 من دروس الوقفات مع مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونحن في آخر أو أواخر المجلد الثاني من مجموع الفتاوى. ودرسنا في هذه الليلة يبدأ في الجزء الثاني من صفحة 452 وما بعدها، حيث أورد جامع مجموع فتاوى ابن تيمية هنا رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أبي الفتح نصر المنبجي، يسمى نصر الدين المنبجي أو نصر المنبجي. هذا من كبار الصوفية في مصر المعاصرين لشيخ الإسلام ابن تيمية. وفي زمن شيخ الإسلام ابن تيمية كانت ولاية المماليك تجمع بين مصر والشام، كانت ولاية واحدة، لابد ندرك هذا من الناحية التاريخية. فكانت أصل الولاية والسلطان في مصر، ويحكم مصر وبلاد الشام. وكان في بلاد الشام نائب يسمى النائب، نائب السلطان، يتولى أمور بلاد الشام. وكما تعلمون نصر المنبجي هذا من مشايخ القاهرة الصوفية، وكان له علاقة وثيقة بالجاشنكير الوالي على مصر. وشيخ الإسلام كما تعرفون كان في بلاد الشام في دمشق، ونسأل الله ونحن في هذه الأيام أن ينصر إخواننا في بلاد الشام، وأن ينقذ بلاد الشام من مؤامرات المتآمرين التي تدار وتدور في هذه الأيام، مؤامرة كبرى على الجهاد وعلى المقاومة للظلم والطغيان، مؤامرة كبرى في هذه الأيام في بلاد الشام، يريدون أن يلتفوا عليها ويرجعوا كما كانوا يتفاوضون مع النظام. والنظام إذا فتت المجاهدين وأمسك سيذبح وسيقتل وسيعود أسوأ مما كان 100 مرة. لكن خداع دولي مثل اتفاقية سايكس بيكون، مثل كل الدول في خداع دولي، يخدعون هؤلاء إنه خلاص ترى بشار وزمرة هؤلاء راحلون، انتهوا سينتهون، تعالوا نتفاوض، ما في داعي لاستمرار القتل والتدمير وغير ذلك. فيصدق هؤلاء كما صدق أسلافهم قبل 100 سنة أيام الحرب العالمية الأولى، لما صدقوا الإنجليز ثم بعد ذلك ضربوا بوعودهم عرض الحائط وقسموا البلاد الإسلامية وأتوا بدولة بني صهيون في قلب العالم الإسلامي في فلسطين. الآن تعود نفس التجربة مرة ثانية. فمن ثم يجب الحذر، يجب الحذر الشديد، يجب أن نحذر كل الحذر من هذا الذي يجري. هي مؤامرة، مؤامرة صليبية قبل أن تكون روسية شيوعية صليبية رافضية، مؤامرة عالمية على الجهاد في سبيل الله في بلاد الشام. والآن تدور هذه المؤامرة، وللأسف يدخل فيها بعض أولئك الذين ينتسبون إلى يعني الجهاد والثوار ونحو ذلك. واللعبة ستتكرر مرة أخرى، وسيضحك هؤلاء على المجاهدين وعلى هؤلاء حتى يضرب بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا، ثم بعد ذلك يخرج هذا البلد إلى وضع قد يكون أسوأ مما كان. أما هذه الطغمة النصيرية الحاكمة الباغية الظالمة، فهذه لا شك أنها مع إيران ومع روسيا تتربص بتفتيت المجاهدين ثم تحكم قبضتها أسوأ مما كانت. أما تعليقنا على هذا فنحن نقول رسالة إلى المجاهدين في سبيل الله أن تكون كلمتهم واحدة، والحذر الحذر من أن يرتد السلاح على بعضهم، فهو والله بداية النهاية. مهما اختلف الاجتهاد والآراء، الحذر الحذر من أن يرتد سلاح المجاهدين على بعضهم. ثم نقول ثالثا الله الله في وحدة الكلمة، وأن تكون هذه المؤامرات هي السبب الأعظم لأن يتوحد المجاهدون وتكون كلمتهم واحدة في الداخل، لأنهم هم الذين يتحكمون في الوضع. وعليهم أن يعلموا أن السياسيين لا يستطيعون أن يصنعوا شيئا إذا كانت القوة في الداخل قوة الإيمان. نحن نعلم أن هناك صعوبة في السلاح وفي كل شيء، هناك حصار ومؤامرة على الحصار، لكن مع قوة الإيمان ولو بقليل من السلاح الله سبحانه وتعالى ينصر من أخلص في جهاده في سبيل الله ورد الظلم، هذا الظلم الباغي المشاهد على مستوى العالم من أقصاه إلى أقصاه، هذا الظلم الخطير جدا والذي هو ظلم مكشوف ليس خفيا ويخالف كل ما يدعيه أولئك من قواعد حقوق الإنسان وغيرها، يضربون به عرض الحائط لأنه يقع على هذا البلد المسلم ويخافون من عودته إلى الإسلام. أقول الله سبحانه وتعالى ينصر المظلومين. فعلينا أن نوقن أن مؤامرة المتآمرين في دهاليز السياسة لا تؤثر إذا كانت كلمة المجاهدين واحدة. هذه مقدمة عاجلة جدا، أحب أن تصل إلى كل مكان وخاصة إلى إخواننا في بلاد الشام من جميع الفئات من سياسيهم وغيرهم، أن هؤلاء سيكذبون عليكم، وأكررها للمرة الثالثة، يعيدونكم وسيكذبون. إذا أحكموا القبضة سيرمونكم ويرفسونكم بأرجلهم. والإنسان الذي تختفي معه القوة لا قيمة له عند هؤلاء، هؤلاء عندهم الحق هو القوة والقوة هي الحق. فالله الله أن ننتبه إلى هذا، وأن نعلم أنه لا مكان في بلاد الشام لهذه الطغمة النصيرية الرافضية الملحدة التي بلغ بها الإلحاد إلى تأليه بشار وأعوانه، لا مقام لهم في هذه البلاد المباركة. وهذه نقولها بمناسبة حديثنا عن رسالة بعثها شيخ الإسلام ابن تيمية قبل ما يقارب 700 عام، وهي ضمن هذا المجلد من مجموع فتاوى ابن تيمية رحمه الله تعالى. فنعود إلى أصل رسالتنا هذه الليلة. شيخ الإسلام ابن تيمية سعى أعداؤه في حربه لأنه دعا إلى التوحيد وإلى الإيمان وإلى منهاج أهل السنة والجماعة، وكما تعرفون رد على الفلاسفة وعادوه، رد على المعتزلة وعادوه، المعتزلة والجهمية وعادوه، رد على الروافض وعادوه عداء شديدا إلى يومنا هذا، رد على الأشاعرة المتعصبة وعادوه، رد على الصوفية وخاصة الصوفية الغالية التي تحدث عنه الشيخ الإسلام في هذا المجلد الاتحادية، لنا حوالي 20 درس ونحن في هذا المجلد الصعب، وهذه المقالات التي لا يستسيغ الإنسان أن يقولها لولا أنها موجودة في كتب العلم ويخشى على الفتنة فيها. فرد على هؤلاء فعاداه أولئك حتى امتحن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وسجن عدة مرات. من ضمن المحن التي مرت عليه ما كان بسبب نصر المنبجي وصاحبه ابن مخلوف الذين كانوا من الشيوخ في مصر وكانوا يميلون إلى التصوف. فشيخ الإسلام في بلاد الشام وهؤلاء في مصر، لكن نظرا لأن السلطنة واحدة سعوا. طيب إيش اللي جرى حتى نصر المنبجي يعادي شيخ الإسلام ابن تيمية؟ شيخ الإسلام جاءه خبر وهو في الشام أنه نصر المنبجي عنده طلاب ويدور بينهم كلام حول التصوف والغلو فيه. وطبعا في فرق، وشيخ الإسلام يفرق بين صوفية غالية وبين صوفية مبتدعة. الصوفية المبتدعة ينكر عليها لكن وضعها أهون، لكن أن يصل إلى الغلو وإلى الإلحاد وإلى القول بوحدة الوجود وإلى تصحيح الأديان كلها وإلى تصحيح ما يفعله عباد المسيح وعباد الأصنام ودين فرعون، كل شيء صححه هؤلاء، فهذا لا شك أنه أمر عظيم لا يجوز السكوت عليه. فشيخ الإسلام ابن تيمية كما يقول بعض الذين كتبوا كتب رسالة، هذه الرسالة يبين فيها حال الاتحادية ومقالتها. فهذه الرسالة فيما يظهر وصلت إلى الشيخ نصر المنبجي، فكأنه اتهم شيخ الإسلام أنه يتهمه بأنه من أصحاب وحدة الوجود، فعادى شيخ الإسلام. وفعلا سعى نصر المنبجي ومعه ابن مخلوف في عدا شيخ الإسلام ابن تيمية حتى استدعي من بلاد الشام إلى مصر وحوكم أمام المشايخ في مصر، وجاء الأمر به إلى الحبس، واعترض المعترضون من أصحاب الشيخ ومن أهل الخير، حتى أن بعضهم قال لا يمكن مثل هذا لا يحبس. لكن لما رأى شيخ الإسلام الاختلاف قال لا، أنا أذهب إلى الحبس، أنا أذهب إلى مكان الترسيم وهو الحبس، وحبسي فيه خير إن شاء الله تعالى. وهو الذي يقول في هذه الواقعة لما هددوه قال بماذا تهددون؟ أنا إن قتلتموني فقتلي شهادة، وإن حبستموني فحبسي سياحة وعبادة، ما يصنع أعدائي بي. إيش التهمة التي اتهم بها نصر المنبجي ابن تيمية؟ ما تكلم عن موضوع أنه يتهمنا في التصوف ويقول ويقول، لأن هذا فضيحة له، وإنما قلبها إلى تهمة سياسية. قال إنه يريد الملك وأنه يسعى في ذلك. وكتب السلطان إلى والي الشام، وكانت قد أثيرت قضية ابن تيمية في الفتوى الحموية كما تعرفون، التي سجن أيضا من أجلها أيضا في بلاد الشام وفي الواسطية، وعقد له مجلس مناظرة، وتبين له أي لوالي الشام براءة شيخ الإسلام ابن تيمية مع هذه المجالس، وقال تبين لنا أنه لم يقل شيئا ولم يذهب إلى مذهب يخالف الحق. لكن نصر المنبجي أيضا أرسل لوالي الشام وقال له يعني أنت إن تسترت، يعني هذا معنى كلامه ولم يقل هذه اللفظة، قال يعني أنت إن لم ترسل شيخ الإسلام فلربما تتهم بأنك أيضا أنت متواطئ معه في طلب السلطنة. وفعلا رحل الشيخ رحمه الله تعالى من بلاد الشام إلى مصر، رحل هو معه مجموعة ورحل، وجاء إلى أظن فلسطين، ومر على غزة وألقى دروس في جامعها، ثم ذهب إلى مصر، هو نفسه ذهب إلى هناك، وكما تعرفون سجن في قلعة أو في سجن الإسكندرية، وجرى له فيها ما جرى، وكلها بسبب نصر المنبجي. إيش الدليل على أن شيخ الإسلام كتب كتاب؟ شوف في هذه الرسالة التي سنبدأ بها بعد قليل، لكن في أثنائها في صفحة في الجزء الثاني صفحة 463 إيش يقول شيخ الإسلام؟ يقول وكنت قد كتبت إلى خدمتكم. هذا كيف أدب، أدب شيخ الإسلام مع نصر المنبجي مع أنه رجل صوفي. كتبت إلى خدمتكم كتابا اقتضى الحال من غير قصد أن أشرت فيه إشارة لطيفة إلى هؤلاء، يعني الاتحادية، ولم يكن القصد به والله واحدا بعينه. هذا رد على إيش؟ أنك أنت تقصدني أنني أنا من زعماء وحدة الوجود، وعلى هذا أنت تكفرني وأنت تقول في كذا وكذا. ثم قال يمدح الشيخ وإنما الشيخ يعني نصر هو مجمع المؤمنين، فعلينا أن نعينه في الدين والدنيا بما هو اللائق به. أما هؤلاء الاتحادية فقد أرسل إلى الداعي من طلب كشف حقيقة أمرهم، وقد كتب في ذلك إلى الشيخ كتابا ربما يرسل إلى الشيخ، يعني أنه ألف رسالة في بيان حقيقة هؤلاء. وتعرفون هذا المجلد كله رسائل في بيان حقيقة هؤلاء الاتحادي. فالظاهر بعد الرسالة الأولى التي فهم منها نصر أرسل شيخ الإسلام هذه الرسالة الثانية التي هي الآن موجودة أمامنا. والحقيقة أن الإنسان حين يقرأ هذه الرسالة لشيخ الإسلام يرى فيها كيف يعني كيف تأدب وكيف افتتح هذه الرسالة. يعني في أول الرسالة ماذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية؟ من أحمد ابن تيمية إلى الشيخ العارف القدوة السالك الناسك أبي الفتح نصر، فتح الله على باطنه وظاهره ما فتح به على قلوب أوليائه، ونصره على شياطين الإنس والجن في جهره وإخفائه، ونهج به الطريقة المحمدية الموافقة لشرعته، وكشف به الحقيقة الدينية المميزة بين خلقه وطاعته وإرادته ومحبته، حتى يظهر للناس الفرق بين الكلمات الكونية والكلمات الدينية، وبين المؤمنين الصادقين الصالحين ومن تشبه بهم من المنافقين، كما فرق الله بينهما في كتابه وسنته. هذه العبارات اختصار للموضوع كله، اختصار للمشكلة من أول إلى آخر، لكن صاغها شيخ الإسلام بصيغة الدعاء للشيخ. تبهتم معي؟ يعني يدعو الله سبحانه أن يلهم الشيخ أن يفرق بين إيش؟ بين الحقيقة الكونية والحقيقة الشرعية التي هي مشكلة هؤلاء. خلطوا بينهما وغلوا في الحقيقة الكونية والربوبية حتى ألغوا الشرع والحلال والحرام، وهذا يعبد وهذا لا يعبد، وهذا شرك وهذا توحيد وهذا طاعة، وهذا ألغوا هذا وصاروا يسيرون مع الربوبية والقدر حيث صار. وما لما كان في قدر الله وجود الكفر والمعاصي وفرعون وإبليس والشياطين وكل والخنازير وكل شيء، قالوا هذه كله الله يرضى عنها ويحبها، وجعلوا هذا هو التحقيق، أي أنهم جعلوا أن العبادة والشريعة والحلال والحرام هذا دين العامة المساكين. اللي تقوله هذا حلال يقول لك حلال، تقوله هذا حرام يقول لك حرام، أما هؤلاء يقول لك لا. هؤلاء مثل متفلسفة الملاحدة في كل عصر إلى يومنا هذا. المتفلسف عندهم غرور، يرى أن هؤلاء المتدينين مساكين لا يفقهون، يضحك عليهم. يعني يقول لك أن الرسول يخيل، الرسول صلى الله عليه وسلم يخيل لهم تخيلات ما لا حقيقة، أما نحن اللي عندنا المعلومات لا، ما هي قضية، هذه قضية كون ودنيا تروح وتجي وما يهلكنا إلا الدهر، ما شيء اسمه حلال وحرام وبعث وحساب وجزاء وما أدري إيش، هذا كله لا حقيقة له. والفلسفة المعاصرة أخبث وأخبث من الفلسفة القديمة، تزعم أنها استغنت عن الله وعن السماء كما يعبرون، وأن الإنسان صار مؤلها قويا سوبرمان يصنع هو كل شيء، وهذا كله كذب كذب كذب، لأنه لا يزال الإنسان ولن يزال قطعة لحم، يولد لا يعلم شيئا ويعيش يحتاج إلى الهوى ويحتاج إلى ما يطلق حتى شرايينه حتى تتحرك أعضاؤه، فضلا عن شغل المخ وشغل الكبد وشغل، يعني مسكين هذا الإنسان، ومع ذلك يدعون أن هذا الإنسان استطاع أنه يكون مستقلا، هذا كله كذب يكذبون به على عموم الناس. فالفلسفة مستكبرة، مستكبرة على الله وعلى الأنبياء وعلى الشريعة وعلى الدين وعلى الأحكام وعلى العبادات وعلى الحلال وعلى الحرام، إنه هذا حلال وهذا حرام، مستكبرة. فهؤلاء الاتحادية إنما أخذوا من هذا، أخذوا من هذا التفلسف الذي هو إنه خلاص أنت ما دام تشهد المشهد الكوني والربوبية فهذا هو الحق. فشيخ الإسلام تيمي يشوف هالعبارة اللطيفة، يعني يدعو له أن الله سبحانه يلهمك أنك ما تقع في خلط الصوفية فتفرق كما سيأتي بين حقوق الربوبية وبين حقوق الألوهية، لا تلغي حقوق الألوهية، مقتضى الكلمات الدينية الشرعية الحلال والحرام، ولا تغلو في الكلمات الكونية وإنما تؤمن بهما كما سيأتي. طيب بعدين أيضا قبل ما ندخل في مضمون الرسالة، أيضا يقول الشيخ أما بعد، فإن الله تعالى قد أنعم على الشيخ وأنعم به نعمة باطنة وظاهرة في الدين والدنيا، وجعل له عند خاصة المسلمين الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا منزلة علية ومودة إلهية لما منحه الله تعالى به من حسن المعرفة والقصد، فإن العلم والإرادة أصل لطريق الهدى والعبادة، وقد بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بأكمل محبة في أكمل معرفة، فأخرج بمحبة الله ورسوله التي هي أصل الأعمال المحبة التي فيها إشراك وإجمال، كما قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، وقال تعالى قل إن كان آباؤكم، إلى آخر الآيات. الشيخ لا يزال أيضا يدعو أن الله يجعل في قلبه محبة، لكن شوف كيف يعني يعني يعني عجيب هذا الأسلوب، يعني يقولون في الشعر حسن التخلص، صح ولا لا؟ يعني أعظم ما في الشعر، خاصة الشعر العربي القديم والنقد اللي الآن شعر الحداثة ألغاه كله ونسفه، أنه كيف يفتتح القصيدة بالغزل، كما هو حتى كعب بن زهير أيضا لما مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مطلع القصيدة والأبيات التي بعدها بانت السعاد وفقلب اليوم متبول. فيقول لك إيش، كيف التخلص من الحديث عن المحبوبة إلى الممدوح، فيأتي ببيت من الشعر يربط فيه، مثل يطلع هذا الربط من أحسن ما يكون. كذلك أيضا هذا خطاب لأحد الصوفية، كيف شيخ الإسلام يسل منه وهو يدعو له إلى المقصد الذي أراده من هذه الرسالة العظيمة. وينبغي أن يعني نأخذ هذه الرسالة كنموذج لرسالة عالم إلى أحد المشايخ عنده انحرافات، فما هو الأسلوب؟ لاحظت معي، أنت تريد أن توصل إليه النصيحة، وهو شخص له مكانة في قومه بل وعند الولاة، له مكانة عالية ومحبة والناس تقبل عليه، ما هو شخص مغمور يتقبل. وكما تعرفون هناك الخطاب ثلاث درجات، خطاب الشيخ لتلميذه هذا أسهلها، وخطاب القرين لقرينه هذا أصعب، وخطاب التلميذ لشيخه هذا أصعب وأصعب، لأنه فوق أنه يحتاج إلى أسلوب من الأدب وحسن الخطاب، أيضا يحتاج إلى شيء من الأسلوب في كيفية الإيصال، إيصال المعرفة التي لا تأتي بشكل نقد أو تجريح أو تسفيه أو يعني تنقيص لهذا الشيخ الذي هو شيخك وهو شيخ عند الناس إلى آخره. بعدين شيخ الإسلام ابن تيمية ربطها بمسألة المحبة، وأن المحبة هي مقتضى العبادة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وأن ضد هذه المحبة هي إيش؟ المحبة الشركية، المحبة الشركية. ويركز عليها شيخ الإسلام ابن تيمية، طبعا تركيزه لها لأمرين، أحدهما مسألة المحبة والذوق والوجد، هذه موجودة عند الصوفية، فهي من عباراتهم واصطلاحاتهم ويهتمون بها. فالشيخ الإسلام ابن تيمية أراد أيضا أن يخاطبهم بنصوص الكتاب والسنة المقتضية لما عندهم من الصلاحات والحاكمة عليها. الثانية أيضا أراد شيخ الإسلام ابن تيمية أن ينطلق منها إلى مسألة توحيد العبادة والألوهية الذي أخل بها هؤلاء، هؤلاء أخلوا بتوحيد العبادة، لأن توحيد العبادة يميز لك بين الكفر والإيمان، بين الشرك والتوحيد، بين الطاعة والمعصية، هذا كله تمييز، بينما الإغراق في الربوبية لا يميز لا بين يهودي ولا نصراني ولا مسلم ولا أي شيء، الكل داخلون في الربوبية والقدر. وهذا هو الخطأ الذي انطلق منه هؤلاء، وظنوا أنه هذا هو حقيقة المعرفة، وسموا هذا حقيقة، وسموا العلم بالأحكام والدين شريعة، الحقيقة والشريعة، فصار علماء الإسلام وفقهائه ومحدثيهم هذو يعرفون الشريعة، وأقطاب الصوفية يعرفون الحقيقة، وهذا كذب، لا يعرف الحقيقة من لم يعرف الشريعة، ولا يصل إلى الحقيقة من لم ينطلق من الشريعة، ولن يكون أحد من أهل الحقيقة إن لم يكن محققا للتوحيد والعبادة والشريعة. فشيخ الإسلام ابن تيمية يذكر حديث، الحديث الذي في الصحيحين، حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وهذا حديث معروف: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن يحب المرء لا يحبه، ومن يكره يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجود حلاوة الإيمان معلقة بإيش؟ بمحبة الله ورسوله الفاضلة، وبالمحبة في الله يحب المرء لا يحبه لله، وبكراهة ضد الإيمان. هذه العبادة الحقيقية، لو فقه هؤلاء ما وقعوا فيما وقعوا فيه. الثاني حديث العباس رضي الله عنه كما في صحيح مسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من هو؟ من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. انتبهوا معي، فعلق، لاحظ معي، صلى الله عليه وسلم ذوق الإيمان بهذه الأصول. إذن ادعاء المعرفة والمحبة وأنك أنت العابد لله والمحب لله وأنك مستغرق في حب الله بعيد عن الدنيا وبعيد عن هذه اللي ينشغل بها عامة الناس، هذه لا تتحقق إلا بهذه الأصول: رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يعني إيش؟ يعني الشريعة، يعني الأحكام، يعني التوحيد المقتضي لاتباع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء في الكتاب والسنة. فما أمر الله به تأتمر به من التوحيد والإيمان والعبادة والطاعة، وما نهى عنه تنتهي من الشرك والمعصية والفجور. ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم وأحبه فأنت تمتثله وتحبه، ما نهى عنه وأبغضه فأنت تنتهي عنه وتبغضه. هذا هو تحقيق المحبة الحقيقية. وكذلك أيضا الإسلام والشريعة والأحكام، وكما ذكرنا وكما تعرفون للأسف هؤلاء ألغوا هذه المنظومة، هؤلاء الصوفية الغلاة ألغوا هذه، فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذكره بها. ثم أيضا يستشهد شيخ الإسلام ببعض شيوخ الصوفية، لأن هؤلاء في الغالب يرجعون إلى أقوال الصوفية، فيستشهد ببعض أقوال شيوخ الصوفية التي تشهد بالحق. وذكر قول سهل بن عبد الله التستري، وهذا من الصوفية، لكن ليس هو من الغلاة، يعني ينسب إليه كلام في التصوف، لكن من كلامه نقل شيخ الإسلام هذه العبارة العظيمة، قال: كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل. يعني كل شيء تجده في نفسك ويخطر ببالك، وهذه كلها خواطر الصوفية، هي تخطر، كل وجد تجده لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل. فكيف إذا كان يخالف الكتاب والسنة؟ وش يصير هذا الوجد؟ يصير ضلال مبين، ما هو فقط باطل، صح ولا لا؟ وكثير من وجد هؤلاء المنحرفين الصوفية يخالف الكتاب والسنة. ثم يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. اتباعه بإيش؟ امتثال أوامره واجتناب نواهيه. ثم ينقل كلمة الحسن البصري رحمه الله في تفسير هذه الآية، قال عن هذه الآية: ادعى قوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يحبون الله فطالبهم بهذه الآية. من هم هؤلاء القوم؟ قد يكونون اليهود، قد يكون بعض المنافقين، قد يكون بعض ضعاف الإيمان، قد يكون هؤلاء وهذه، فادعوا أنهم يحبون الله فطولبوا بهذه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يعني لا تصح دعواكم بمحبة الله إلا بإيش؟ ها أجيبه، باتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، هنا في صفحة 455 و456 من هذه الرسالة العظيمة لشيخ الإسلام، يبين شيخ الإسلام ما وقع من الإجمال في المحبة بين المحبة الإيمانية والمحبة الشركية، تختلط على بعض الناس. وكذلك أيضا وقع الإجمال في التوحيد، وقع الإجمال في التوحيد. ما هو التوحيد؟ ما حقيقة التوحيد عند هؤلاء الصوفية؟ التوحيد هو إيش؟ هو توحيد الربوبية ولو ناقض توحيد الألوهية. فبعد أن ذكر أدلة المحبة ذكر أدلة التوحيد، وذكر الحديث الصحيح الشهير العظيم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث قدسي عظيم، يقول الله عز وجل فيه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. تعرفون بقية الحديث؟ فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما فعل. ولهذا يذكر بعض المشايخ في هذا الحديث أنه ينبغي للإمام في قراءته أن يقرأها هكذا، يجوز الوصل بعض الأئمة، وهذا كثير كثير كثير جدا، وبعضهم لا يكاد يقرأ الفاتحة إلا بهذه الطريقة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. هذه قراءة صحيحة، هذه قراءة صحيحة، لكن من تأمل الحديث، ها الحديث إذا قال العبد إيش؟ الحمد لله رب العالمين، معناه إيش؟ ها معناها كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقف مع كل آية. وآخر الحديث حين يقرأ المؤمن إياك نعبد وإياك نستعين فيقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، فيقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فيقول الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ويورد شيخ الإسلام ابن تيمية هنا أيضا الفائدة المعروفة، أنه الكتب الإلهية كلها اجتمع ما فيها من خير وعظمة في القرآن، والقرآن اجتمع ما فيه من آيات وأحكام في سورة الفاتحة، وسورة الفاتحة اجتمع ما فيها من آيات في إياك نعبد وإياك نستعين. ولا يعني اجتماعها هذا أنه لا يغني هذا عن هذا، وإنما هو من باب المعرفة أنه في إياك نعبد وإياك نستعين اجتمع أصل الدين الذي يتفرع عنه كل شيء. فقوله إياك نعبد وإياك نستعين هذا تحقيق التوحيد، وهذا ينقض مذهب الاتحادية، إياك نعبد وإياك نستعين. فذكر العبادة وذكر الاستعانة، الاستعانة مقتضى الربوبية، والعبادة مقتضى إيش؟ الألوهية. انتبهتم معي؟ ليش الاستعانة مقتضى الربوبية؟ قال لك أنك تستعين، لا حول ولا قوة إلا بالله. من الذي يعينك على العبادة والطاعة؟ الله سبحانه وتعالى، وهذه المعاني مقتضى الربوبية. في صفحة 456 يذكر شيخ الإسلام أيضا فائدة مهمة جدا، وهي أن شيخ الإسلام لمح من خلال النصوص أنه عندنا الدعاء كم ينقسم؟ هاي مشايخ، ها؟ إلى إيش؟ دعاء عبادة ودعاء مسألة. ما الفرق بينهما؟ طبعا بينهما تلازم، صح ولا لا؟ يعني لما تقول يا رب اغفر لي ارحمني ارزقني، هذا بنسميه ها هذا دعاء، وهو ايضا عبادة، صح ولا لا؟ فهو دعاء مسألة متضمن للعبادة، ماشي هذا ولا لا؟ طيب، ولما تأتي وتقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وش نسمي هذا؟ ها؟ دعاء، هذا دعاء، ويسمى دعاء عبادة، وأيضا متضمن للسؤال، لأن تعظيمك لله عز وجل وحمدك له ها متضمن أن الله سبحانه هو المنعم عليك والمتفضل عليك والمثبت لك، ماشي هذا ولا لا؟ يقول لك إيش شيخ الإسلام من خلال الاستقراء، يقول تبين أو كذا جاءت الشريعة الكاملة عند ذكر العبادة باسم الله، وعند السؤال باسم الرب، مع أن كلاهما عبادة. وإليكم الأدلة، فيقول المصلي لاحظ معي الله أكبر سبحان الله سبحان ربي العظيم لا إله إلا الله، المؤذن هذا وشو؟ دعاء عبادة ولا دعاء مسألة؟ ها؟ هذا دعاء عبادة، انتبهون دعاء عبادة، لكن جاء باسم الله، الحمد لله، ماشي هذا؟ ماشي ولا لا؟ الله أكبر سبحان الله. طيب، وفي السؤال دعاء المسألة، قالك شوف النصوص القرآنية كلها باسم الرب، ربنا ظلمنا أنفسنا، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، موسى قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، في دعاء ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، ربي اغفر وارحم، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا، هذا الغالب إنه إيش جاء باسم إيش؟ باسم الرب. والعبادة جاءت إيش؟ باسم الله، ولهذا الأسماء الحسنى وتعظيم الله دائما يأتي باسم الله العظيم مالك الملك الله ربنا لا إله إلا الله سبحان الله والحمد، كلها باسم الله. ليش؟ قالك لأنه مقتضى العبودية والألوهية. القسم الثاني وهو نفسه عبادة، لما كان سؤالا فأنت تسأل الرب الخالق الرازق المدبر الذي بيده ملكوت كل شيء يفعل ما يشاء ويختار، كل شيء يجري بقدره، يقول للشيء كن فيكون، فأنت تسأله وتقول ربي اغفر لي، ربي ارحمني، ربي انصرني، يا رب حقق لإخواننا في بلاد الشام نصرك، وهكذا يدعو المسلم. وشيخ الإسلام تيمية أراد من ذلك أن يبين التلازم بين الأمرين حتى ينقض، لاحظوا معي، على مين؟ على الصوفية انحرافهم في هذا الباب. نعم، من ناحية بالأمثلة هذه ها؟ هو التفريق، هو أنه في حال الدعاء بدون سؤال، في حال الدعاء بدون سؤال فأنت تذكر الله بألوهيته المقتضية للمحبة والتقرب إلى الله والعبادة والإقبال على الله، فهذا أقرب إلى الألوهية، لأن الإله أله يأله، فهو مألوه بمعنى معبود محبوب يخاف ويرجى، فهذا كله علامة على إيش؟ على ما في القلب من المحبة لله عز وجل ومقتضى الخوف والرجاء، فيكون هذا باسم الله. وفي مقابلها لما تسأل يكون بإيش؟ باسم الرب. ليش؟ لأنه كما قلنا قبل قليل أنت تسأل ربك، تسأل الذي له الإرادة التامة والقدرة التامة، فتقول رب اغفر لي، رب انصرني، فإذا أراد نصرك، وإذا أراد رزقك، وإذا أراد تاب عليك. والظاهر أنه واضح الفرق بينهما، وفرق يعني جميل جدا، وهذا من غوص الأئمة رحمهم الله تعالى في مثل هذه المعاني، خاصة في سياق هذه الرسالة. انتقل شيخ الإسلام في صفحة 457 وما بعدها إلى الموضوع الرئيسي، وهو بيان قضية الصوفية. شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الرسالة يريد أن يبين عدة حقائق، فيبين أنه كثير من السالكين يشهد في سلوكه الربوبية والقيومية الكاملة الشاملة لكل مخلوق من الأعيان والصفات، كما جاء في الحديث الصحيح في الدعاء: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن برد ولا فاجر. العلماء مش يقولون هذه الكلمات كلمات كونية، هذه لأنه قال لا يجاوزهن بر ولا فاجر، يعني كلمات الله الكونية القدرية التي تقع، وهي الشاملة لإيش؟ لما يحبه الله وما لا يحبه، للطاعات وللمعاصي، كلها تجري بقدر الله. فبعض الصوفية يشهد الربوبية فقط، يشهد القومية القيومية فقط، يشهد الكلمات الكونية فقط، فيسير معها ويعلقها، لاحظوا معي، بالتوحيد والرضا من الله عز وجل. فكأنه إذا كان في قدر الله وجود الكفر يقول لك لا، ما أوجده الله إلا لأنه يرضى عنه فنحن نرضى عنه. فهمتم الخلل؟ وهذا تكرر في هذا المجلد كثيرا، إنه هؤلاء خلطوا، وأهل السنة والجماعة يؤمنون بالقدر، لكن سيأتي بعد قليل بيان أنهم لا يسيرون مع القدر حيث سار. هذا صنم يعبد وحوله ناس يعبدونه من دون الله مشاهد، هذا مقدر ولا ما هو مقدر؟ أسألكم، وقع ولا ما وقع؟ وقع ومقدر، هل تسير معه وترضى؟ لا، قال لك لا، بالعكس أنا أعارضه، وإن كان هو مقدر من الله لحكمة، لكن الله أمرني في الباب الآخر من العبادة أن أكفر به وأن أكذبه وأن أعاديه وأعادي أصحابه. وهكذا المعصية وإن كانت بقدر، لكنني أبغضها وأبغض صاحبها وأنكرها. فهؤلاء الصوفية كما يقول شيخ الإسلام يفنون في توحيد الربوبية. عن إيش؟ عن الألوهية، عن المأمورات، عن الذي يحبه الله من التوحيد والطاعة والعبادة. ماشي هذا ولا لا؟ طيب إيش حنا نقول الآن؟ القول الصحيح نلغي الربوبية ونكتفي بالألوهية؟ لا، القول الصحيح ما هو؟ نؤمن بهما. عندنا أركان التوحيد ما هي؟ ثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات داخل في الربوبية. أحيانا شيخ الإسلام ابن تيمية كمان في الدين يقسم التوحيد إلى قسمين: توحيد علمي وتوحيد إيش؟ إرادي طلبي. التوحيد العلمي الخبري هو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، والثاني التوحيد الطلبي الإرادي اللي هو توحيد الألوهية، الأمر والنهي والعبادة والطاعة. فلا بد منهما. ماشي هذا ولا لا؟ طيب كيف وقع الانحراف؟ عندنا توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، من أخذ بالأول اللي هو توحيد الربوبية وترك الثاني وغفل عنه وهو توحيد الألوهية أشبه من؟ قال لك أشبه القدرية المشركية الذين يقولون لو شاء الله ما أشرك. وهذا الذي وقع فيه غلاة الصوفية، شهدوا الربوبية وغفلوا عن توحيد الألوهية، شهدوا القدر وغلوا فيه وأعرضوا عن الشرع وأبطلوا. فيه طائفة بالعكس، إيش سوت؟ أخذت بالألوهية وألغت الربوبية والقدر. من هي هذه الطائفة؟ من هي؟ القدرية المجوسية المعتزلة، الذين إيش؟ عظموا الشرع وعظموا الدليل لكن ألغوا القدر وقالوا الله لا يخلق أفعال العباد، وأنكروا القدر وقالوا العبد مستقل بمشيئته وهو يخلق فعله والله لا يخلق أفعال العباد، فغلوا في إيش؟ فغلوا في العبادة واتباع الشرع إلى حد أنهم أنكروا الربوبية والقدر، وهذا غلط. ضعف عندهم باب الربوبية وباب القدر، وجعلوا الإنسان مثل المجوس يقول بإلهين، يعني الله يخلق وأنا أخلق فعلي. أيهما الذي أخذ به هؤلاء الصوفية الاتحادية الإباحية الذين أباحوا المحرمات وغيرها؟ أيهما؟ الأول، وهو الغلو في الربوبية وإنكار الألوهية. فهؤلاء أدى بهم إلى السير مع القدر حيث صار، حتى والعياذ بالله وصل بهم هذا إلى الخروج عن شريعة الله عز وجل. هنا صفحة 458 لما تكلم عن مسألة القدر، نقل شيخ الإسلام ابن تيمية كلمة لعبد القادر الجيلاني، وهو من الأمة المنسوبين للتصوف لكن أيضا له دعوة لالتزام الكتاب والسنة، فله كلمة مشهورة كثيرا ما ينقلها شيخ الإسلام ابن تيمية، ونقلها هنا في صفحة 458. ماذا قال؟ قال: كثير من الرجال إذا دخلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا، وأنا انفتحت لي فيه روزنة. الروزنة ما هي؟ ها؟ الروزنة الدريشة الصغيرة، تعرفون أحيانا بعض البيوت القديمة يصير فيها نافذة صغيرة جدا يسمونها إيش؟ روزنة. يقول يعني ما هي باب ولا هي فتحة، لا أنا فتحت لي روزنة صغيرة دخلت معها. ماذا صنع؟ قال: فنازعت، هذه العبارة، فنازعت أقدار الحق بالحق للحق. يعقب شيخ الإسلام قائلا: والولي من يكون منازعا للقدر لا موافقا له. شوف العبارة إيش معنى، يعني هل تسير مع القدر حيث صار؟ قال لك لا. هل تمسك عن القدر؟ قال لك لا. إلغاء وإنكار القدر ما هو صحيح، والسير مع القدر حيث صار ما هو صحيح. لا مذهب الجبرية صحيح ولا مذهب المعتزلة القدرية صحيح. أما هو إيش يقول؟ أنازع القدر بالقدر، نازعت أقدار الحق، الحق هو الله، بالحق. بالحق ما هو؟ بقدر موافق لشرع الله، للحق عبادة لله سبحانه وتعالى. فالصحيح أن الإنسان لا يسير مع القدر وإنما إيش؟ ينازع القدر، بل لا يمكن أن يعيش الإنسان على هذه الأرض إلا بمنازعة القدر. إيش معنى منازعة القدر؟ ليس معنى اعتراض على الله ولا على قدر الله ولا لا لا لا، وإنما الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان الإرادة والمشيئة والقدرة التي بها يفعل، وهو لا يعلم ماذا في قدر الله الغيبي، فهو إذا جاءه الأمر المعين هو قدر لا يستسلم له. يعني مثلا أنا الآن عطشان شديد العطش، شديد العطش، هذا قدر، هل أسلم له؟ هل أقول لا هذا هو القدر، إذا كان سيرويني ربي سيرويني، ما يمكن، خلاص أنا ما أنزل. قال كذا بدهيا حياة الإنسان ما هي؟ قدر العطش ينازعه بإيش؟ ها؟ بقدر إيش؟ بقدر شرب الماء. بسم الله. الحمد لله. جاء في صحيح مسلم هذا بالمناسبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا شرب أحدكم فليتنفس خارج الإناء ثلاثا، يعني يشرب. التنفس في الإناء منهي عنه، يعني التنفس في الشرب منهي عنه، لكن أن يتنفس يعني يشرب ثلاث شربات إيش؟ منفصلة. قال فإنه أروى وأجرى ذكر شيخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث كلمات وأمرى. أحسنت، جزاك الله خير. فإنه أروى وأجرى وأمرى، يعني مري، يعني بمعنى أن الماء ينفع، وأروى يزيد في الري، أحسن من لو تشرب مرة واحدة، وأجرى والله أعلم أنه سلوك هذا الدم هذا الماء للجسم. فإنه أروى وأجرى وأمرى، أو أمرى وأروى وأجرى. وهذا كلام الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فالعطش قدر، بماذا تنازعه؟ بالشرب. الجوع قدر تنازعه، وهكذا في حياتك كلها. لو أن إنسانا أراد أن يستسلم للقدر لعد من الحمقى. كذلك أيضا للأحكام الشرعية، الله بماذا أمرك؟ أنت ما تدري الآن جت الصلاة، جت العبادة، قابلك أخوك، سألك أخوك، قرأت، تتكلم في علم، تريد أن تنطق، هذا كله أنت لا تدري ماذا في الغيب ولا ماذا في القدر. بماذا تفعل؟ تفعل ما أمرك الله به. أذن المؤذن تصلي، صح ولا لا؟ دخل الوقت هذا قدر، تنازعه بقدر آخر وهو إيش؟ العبادة. وهكذا الطاعة، وهكذا في حياة الإنسان ينازع القدر بإيش؟ بالقدر، لكن للحق يقال يراقعه ينازعه بالشرع. ولهذا لو نازع القدر بما يخالف الشرع لوافق القدر إذا وقع، لكن يكون آثما. فالجائع جائع مثلا لكنه سرق ليأكل، فهذا نازع قدر بقدر، لكن والعياذ بالله ما هو للحق ولا في الله ولا متبع لشريعة الله، وإنما نزعه والعياذ بالله بمعصية الله. فكلمة عبد القادر الجيلاني عظيمة وهي منهاج، فنازعت أقدار الحق بالحق للحق، لكن ينازعها بالحق وهو الدين والشريعة، ولا ينازعها بباطل. فتبين بطلان مذهب حتى على أقوال الصوفية. يعني التستري قبل قليل وش يقول؟ ها؟ كل وجد لا يشهد له الكتاب صفة وباطل. الجيلاني يقول نازعت أقدار الحق بالحق للحق، ولا أسير مع القدر حيث صار كما فعل هؤلاء الصوفية. هذا اسمحوا لي أنا ما أقدر اليوم، ماشي يا مشايخ، فأنا إلى هذا الوقت لأن عندي شغل. فنستكمل إن شاء الله تعالى متى أيها الإخوة درسنا؟ الأسبوع بعد القادم، وسيكون إن شاء الله الأسبوع بعد القادم هو نهاية هذا المجلد، وبعده إن شاء الله تعالى ندخل في المجلد الثالث مفصل الاعتقاد، ولعله إن شاء الله يكون أهون عليكم من هذا المجلد الصعب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.